قادم قربان زوجة طهرت يقع بها الصيد تسمى الجوارح، جوارح مكذبين. فشبهت هذه الجوارح التي يملكها الإنسان بهذه الطيور التي ترسل على الصيد. ومعلوم أنك إذا أرسلت هذا الشيء الذي يصيد قد يصيد لك ما ينفعك وقد يصيد لك ما يقتلك، ربما ذهب وجاءك بحياة تسعى بحية تسعى فتقضي عليك، وربما جاءك به ما به ترفع عنك الجوع وما ينفعك. إذن فهذه تسمى جوارح بهذا الاعتبار، إنها يقع بها الصيد. وأكبر جارحة في الحقيقة في الكسب للخير والشر اللسان، وهذا معروف. فباللسان يمكن أن تدخل الجنة، وباللسان يمكن أن تدخل النار. فبما تنطق به الألسنة يخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان، وبفعل اللسان يخرج الإنسان من الدين إلى الكفر، من الإسلام إلى الكفر، وهكذا. قد تكلم الكثير من أهل التربية والحديث عن الأحوال عن أمر اللسان وخطورته. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. فهذا الذي بين فكي الإنسان هو ثعبان. كم من إنسان وقعه لسانه في الكفر وهو لا يدري، لا يلقي لها بالا الكلمة، وكم من إنسان قال كلمة واحدة فجبر الله حاله بذلك. ولذلك البدء بالحديث عن اللسان في هذه العبادة ليس أمرا اعتباطيا، وإنما هو قد يكون مقصودا بالذات لخطورة فعل اللسان وما يكون عنه من خير أو شر. قال المصنف: ندب كف اللسان عن فضول الكلام، الكلام الزائد الذي لا حاجة إليه، فكل ما لا حاجة إليه مما يتوقف عليه جلب مصلحة أو دفع مضرة فهو من فضول الكلام زائد لا يلتفت إلى الاعتناء إليه. ويدخل في ذلك هذا المزاح الذي قد يرفض به بعض الناس، وهذه الأوصاف الزائدة التي لا حاجة إليها لعل البيان، وإنما تقال هكذا وتعد حشوا من القول، كل هذا من فضول الكلام. والمدار على أنك تنطق بما تحتاج إليه من كلام مباح، وتجتنب الزائد على ذلك وإن كان مباحا لأنك لا تحتاج إليه. هذا فيما يتعلق بما هو من فضول الكلام. أما ما كان محرما فإنه محرم في رمضان وفي غير رمضان، ويشتد هذا الحكم في رمضان، أنه محل تربية وتزكية وتطهير وكسب تقوى، لذلك الأمر يشتد في رمضان وتكون له المزية على غيره في ذلك كما هو معروف. هذا هو المندوب الأول. المندوب الثاني، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتعجيل الفطر بعد تحقق الغروب قبل الصلاة، وندب كونه على رطبات فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوات مما ذكر هنا ثلاثة أمور مندوبات. الأمر الأول تعجيل الفطر، وهو من السنة، ويستدل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. هذا حديث. وورد فيه حديث آخر قدسي، وهو: أحب الناس إلى الله أعجنهم للفطر، حبكم إلى الله حبكم إلي أعجلكم للفطر، ده لفظ حديث أو ما يقرب منه. وفيه أيضا نص وهو إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، نتلت حديث قضت بهذا الحكم في هذا المقام وهو ندبية تعجيل الإفطار. هذا المندوب الأول تعجيل بمجرد ما يظهر بأن الشمس قد غربت فإنه حينئذ يصار إلى الفطر، أن قال أدبر النهار، أن النهار إنما ذهب النهار وأقبل الليل، أن النهار لا يذهب وإنما يدبر بمعنى أنه يتولى ويرجع. وهذه سنة نبوية، ولكن هذا لا يصار إليه إلا بعد التحقق من الغروب. إن في هذا الحديث إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس، هذه كلها تنبيهات على أن لا يصار إلى الفطر إلا بعد تحقق الغروب. أما إذا وجد الشك كأن يكون في السماء غيمون أو أن يكون الشخص قد شك في حمرة تظهر له على الجبال أو قد يظهر له شعاع من وراء جبل مثلا فشك أنه شعاع الشمس التي لم تغرب، فإن هذا يجب عليه أن لا يفطر حتى يتحقق من غروب الشمس، ولا يجوز أن يؤخر الفطر إذا تحقق غروب الشمس. والناس الآن كثيرا ما كانوا يجادلون العالمين بغروب الشمس على وجه الفقه، يجادلونهم فيقولهم ما زال النهار، لأن ربما يظهر للشخص بياض في بعض الجدران فيظن بأنه ضوء الشمس وليس كذلك، فإنه قد في بعض الأزمنة قد تصلي المغرب وتتحرك فيظهر لك كأنه ظل، كأنه ظل، وتظن بأن هذا من نور الشمس وليس كذلك، وليس من نور الشمس الذي يتعلق به النهار، فإن هذا قد يدوم زمانا بعد غروب الشمس. وقد نبه النضار من الفقهاء على هذه الجزئية في مؤلفاتهم، بما في بعض الأحيان تقف فتتحرك مثلا في السطح فيظهر لك كأنك لك ظل، هذا ليس ضوء الشمس، فإذا غربت الشمس وسقطت وتوارت بالحجاب خلاص، فهذا وقت المغرب إذا تحققت من ذلك. فإن شككت في غروب الشمس بسبب من هذه الأسباب التي ذكرت فإنك تنتظر حتى تطمئن، وهذا الذي تزيده من باب التمكين، تمكيني حتى تحصل لك الطمأنينة بغروب الشمس. وكلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة وهو بلال قد غربت الشمس انزل فاجدح لنا، قال له إن عليك نهارا، إنه يقول بأنه ما زال النهار، قال انزل فاجدح لنا، قدام قال له في الثالثة، ثم قال له إذا غربت أدبر الليل منها هنا وأقبل منها أفضل الصيام. فهذا الشعور الآن شعور إنساني، أن الإنسان قد أن الفقيه بالدين العالم بأسباب الغروب قد يقول الحكم، ثم إن الناس ينظرون في بعض الأمارات فيجادلون، وهذا ليس بأمر عجيب بل هذا أصلا. إذن خلاصة الكلام أنه إذا توارت الشمس بالحجاب ولم يظهر أي أثر لها على الجبال فإنه حينئذ يفطر الصيام. هكذا دي سنة نبوية. والمندوب الثاني أن يفطر على ثمرات، أن يفطر على ثمرات هو المذهب. يقول ترى الثمرات مسح ثمرات ثم يشرب الماء، فإن لم يجد الثمرات فإنه يحسو حسوات أو حسوات أو حسوات. كل هذه اللغة وردت في هذه اللفظة. حسوة قدر ما يحصى، والحسوة المرة من الحسو، وهذا يجري في كل فعلة وفعلة إذا عرضت في اللسان. فالفعلة للمرة والفعلة للمقدار، كما تقول الأكلة والأكلة، فالأكلة قدر ما يؤكل والأكلة المرة من الأكل، وهكذا مفردات كلها يجري عليها نفس هذا المعنى. إذن فليحسو حسوات ثلاثة خمسة أو حسوات لا خلاف في ذلك. هذا مندوب. ثانيا، هل يمكن له أن يأكل حتى يملأ بطنه ليذهب عنه الشهوة إلى الطعام؟ المذهب المالكي كما هو معروف لم يأخذوا بحديث فابدأوا به العشاء، لم يأخذوا به على ظاهره، بل صرفوه إلى ما يقع به الفطر، يقع به الإفطار فقط. نعم، أن يأكل الإنسان تمرات ويحسو حسوات هذا مطلوب، أما أن يجلس حتى يملأ بطنه عملا بهذا الحديث، فالمذهب المالكي صرفوا هذا الحديث إلى أنه يكتفى فيه بهذا الذي ذكر، والعمل مرة أخرى هو متمسك المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمرات وأوصى كذلك بأن من لم يجد التمرات فإنه يحسو حسوات. إذن فمستند المالكية في عدم ذهابهم إلى ملء البطن من الطعام في قبل صلاة المغرب هو هذا الذي ذكر كما هو معروف. نعم، إذن المندوب الأول هو أن يفطر بغروب الشمس مباشرة، ثم بعد ذلك المندوب الثاني تمرات، وجد التمرات، ثم إن لم يزيد حسا حسوات من الماء ثلاثا أو خمسا، وهكذا. هذا هو هو في الحقيقة. إذا كنت تعرف الأسباب الطبيعية، أنت مثلا أنت تعلم غروب الشمس وتعلم أن الشمس قد غربت وتحققت منها ونظرت إلى الجبال الذي أمامك ولم يبقى للشمس وجود، وأنت في مكان ليس عميقا ما فيش الغور، فأنت حينئذ تفطر ولا تنظر لا إلى الحصة ولا إلى غير الحصة. فإن لم تعلم احتضت لدينك حتى تتحقق من أن الشمس قد غربت. المهم إذا ظهرت العلامة الحقيقية الغروب خلاص، في جانب البحر والذين يسكنون في جانب البحر ينظرون إلى الشمس حتى تغرب حتى تختفي، فهؤلاء لا يحتاجون إلى شيء آخر، لأن ما هو قائم على الحس والمشاهدة أقوى في الدلالة على ما يدل عليه من غير ذلك. أما إذا كان إنسان مرتبك لا يفهم فليحتط حتى يتحقق من غروب الشمس، ولا يتمسك إلا بما يطمئن إليه. قوله قبل الصلاة أي قبل صلاة المغرب كما قال مالك، لأن تعلق القلب به يشغل عن الصلاة ثم يتعشى بعدها، وأما حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فلم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه وأخذ به الشافعي وحمل العشاء على ظاهره من الأكل الكثير وحمله بعض المالكية على الأكل الخفيف الذي لم يطل كثلاث تمرات أو زبيبات فهو مخالف لما قاله مالك. قوله فتمرات أي فما في معناه من الحلويات لأن السكر وما في معناه من الحلاوة يقدم على الماء والتمر يقدم على ما ذكر. نعم وقد تكلم كثير من الناس عن فوائد هذا التمر وكيف يكون تأثيره في الجسم نافعاً وأنه يكون مغنياً عن جميع ما تحتاج إليه الجسم وعن فوائد الماء هذا وهذه مسائل الآن كثرت فيها البحوث لمن أراد أن يراجعها حيث كتبت ليعلم أسرار هذه الأشياء التي اختارها الشرع في هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله وكون ما ذكر وتراً هذا مندوب رابع وهو كون هذه وترا فإما أن يأكل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات وأن يشرب من الماء مثل ذلك فليوتر في جميع هذه الأشياء التي يبدأ بها رفع الصيام. قال رحمه الله وندب أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. نعم كل هذا إذا مندوب يقال بعد الأكل. نعم. وندب تأخير سحور وكذا يستحب أصل السحور. المندوب الآخر هو تأخير السحور إذا قصدنا به الاسم أو السحور إذا قصدنا به الفعل والسحور هنا هو الوجه تأخير أكل السحور فإذا أردت أن تعبر عنه قلت تأخير السحور فإن السحور يفسر بفعل السحور أي بتناوله. ندب السحور وهو سنة نبوية وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه لأنه وصفه بالبركة وهو أيضا من شعائر المسلمين التي تفصل بينهم وبين غيرهم في شأن الصوم كما هو معروف. قد نقل عن عمرو بن العاص أنهم كانوا يصنعون له الطعام في السحور الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت فلم يكن منه إلا يسيرا فيقال لماذا لم تكن منه؟ قال والله ما بي رغبة فيه ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يفصل بين صومنا وصومهم السحور. إذن فقد فهب أن الإنسان لا رغبة له في هذا الأكل لكنه إن فعله للسنة والانفصال الذي بين صوم غير المسلمين وصومهم فإن هذا فيه الأجر والمثوبة فالسحور بذاته مطلوب. نعم. قوله وتأخير السحور هو بالضم الفعل وبالفتح ما يوكل آخر الليل والمراد هنا الأول لقرنه بالفطر ولأنه الموصوف بالتأخير. وقوله وتأخير السحور أي للثلث الأخير من الليل ويدخل وقت السحور بنصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره بحيث يكون ما بين فراغه منه وبين الفجر قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. وعلم مما قلناه أن الأكل قبل نصف الليل ليس سحورا. نعم السحور هو سنة وتأخيره مندوب وتأخيره أيضا مندوب ومتى يقال بأن الإنسان تسحر وأتى بالسنة واكتسب هذا المندوب؟ الذي ذهب إليه المالكية هو أن يفعل بعض النصف من الليل فإذا أكل الشخص الطعام قبل نصف الليل وقصد فيه أنه هو السحور فإن ذلك لا يقبل منه، فهذا ليس سحورا شرعيا. السحور لا بد أن يكون بعد النصف من الليل، ثم إذا طال الزمان وأخره إلى أن يقرب الفجر فهذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه تصحر، وكما قال ذلك الصحابي تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له كم بين السحور وصلاة إلى والصلاة، قال قدر ما يقرأ فيه 50 آية. لأن هنا إذا نظرنا في هذا فإن هذا قد يكون بالدقائق فقط. وواجب على من أراد أن يحتاط أن لا يزاحم الصبح، فإن هذا ليس من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الزمان وفصله بين أكله والصبح 50 آية، لأنه ضابط للزمان عالم على التحقيق بوقت طلوع الفجر، فهذا قد لا يكون لجميع الناس ما لم يكونوا قد ضبطوا وقت طلوع الفجر. فمن ضبط وقت طلوع الفجر بالضبط يمكن أن يأكل حتى يبقى هذا القدر، أما من ليس كذلك فإنه يحتاط ويترك زمانا بين وقت قطع أكله وبين الصبح. ومعلوم أنه إذا أدن الصبح قطع الأكل، إذا أدن الصبح تأدن للصبح انقطع وقت الأكل. القول بأن الناس يؤدنون قبل الوقت أو بعد الوقت هذه مسألة لا يعول عليها في الإقدام على الأكل في الإقدام على الصبح، وهذا تصرف دليل على أنه في إدخال النرجسية في الدين وإدخال لفت الانتباه إلى الشخص. خلاص أدن المؤذن انتهى وقت الأكل والشرب، قالوا ربما يؤذن الناس قبل الوقت، ومن أدراك بأن يؤذنون قبل الوقت؟ ما برهانك على هذا؟ ما هي حجتك؟ وهب أنهم يؤذنون قبل الوقت، كم بين الوقت وبين أذني؟ ربع ساعة، ساعة، ساعتين. الناس الآن يلعبون بمثل هذه الأشياء مع أن الأدلة الشرعية تقتضي أن لا ياتي المرء هذا الأمر أبدا، وخاصة بالإشهار والإظهار كما يفعل بعض الناس، يؤذن المؤذن ثم يأتي إلى المسجد ويشرب أمام الملأ، يريد أن يقول لهم بأن الصبح ما زال لم يطلع وأنني أعلم به. وهب أن الصبح لم يطلع، وهب أن هذا الذي فعلته الآن قد يكون سائغا أو جائزا إذا وجد ما يقتضي بجوازه وأنه سائغ، ألا ترى بأن هذا الأمر فيه فتنة وتشتيت وتمزيق للأمة؟ ألم يحرم كثير، ألم تحرم كثير من الأفعال من أجل وحدة المسلمين ودفع التفرق والتشتت بينهم؟ ما فائدة تحريم الجماعة بعد الجماعة؟ شو الفائدة ديالها في الشريعة؟ لماذا حرم أن يجمع المرء بعد أن يجمع الإمام؟ ممنوع أن تصلي في المسجد جماعة أخرى، وذلك لحفظ الوحدة بين المسلمين وعدم خلق الشعلاء والبغضاء في الدين. والخلاف مثل هذا كله شر، لأنه ليس فقها شرعيا، ليس خلافا فقهيا، بل هو خلاف فيه إظهار نوعين من النقد، ومن وهب أنهم تركوا الأكل والشرب قبل وقته بساعة، وماذا يضرك أنت من ذلك؟ وأنت ترى بأنهم يقولون بأن من أكل بعد نصف الليل فقد تسحر، بعد نصف الليل فقد تصح أن أتى بالسنة. أما كونه إذا امتد إلى أن يقرب الفجر فيكون أفضل، فهذا لا ينفي أن هؤلاء قد أتوا بالمندوب مثله. فما الفرق بينكما في هذا الحكم؟ سواء أكلت بعد نصف الليل أو أكلت قبل طلوع الفجر بدقائق، وما الفرق بينكما؟ قد يقول إن التأخير سنة، السحور سنة والتأخير سنة، ولكن إذا كان الشخص قد تصحر فقد أتى بالمندوب، هذا معروف. إذن الناس الآن يثيرون الفتنة بمثل هذه الأشياء فقط من أجل إظهار، وماذا تفعل أنت في المسجد إذا كان الناس سيصلون الصلاة قبل وقته؟ ماذا تفعل في المسجد؟ ليش جاي؟ تصلي الصبح قبل وقته؟ هل صلاة الصبح قبل وقته صحيحة؟ ماذا تفعل في المسجد؟ ورب مفتين أفتى لهم فقال لهم صلوا مع الناس وأعيدوا. صلوا مع الناس وأعيدوا، كيف صلوا مع الناس وأعيدوا؟ تصلي صلاة باطلة؟ أتوجد صلاة تظن أنها باطلة في الشرع وتكون شرعية؟ الذي يصلي صلاة يظنها باطلة هذا يحتاج إلى التعزير، لأنه يلعب بالدين، يقول تكبيرة الإحرام ويركع ويسجد وهو يعلم أنه يلعب. ماذا تفعل في المسجد إذن؟ وليش جاي؟ إذا كان الشخص يعتقد أنه صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، ولو صادف ذلك الوقت ووافقه، ولو وافق وقت الصلاة وصادفه فصلاته باطلة. تجدك تقول والله أنا جيت أفطر شربتي، أيوة شربتي، خرج الإمام الله أكبر. إما أن تكون قد شربت في النهار، وإما أن تكون قد صليت الصبح قبل وقته. فإن شربت وسط النهار فعليك القضاء والكفارة، وإن صليت الصلاة هكذا الباطلة فأنت تلعب بالدين، هذا لعب بالدين. الصلاة ليست محل اللعب، تصلي هكذا وأنت تعلم أنها باطلة، قال ثم ترجع وتسلم. شو هذه الهيئة العجيبة الغريبة للدين؟ ما الفتوى هذه المبنية على الهوى وعلى الخيال وعلى فرض الأوهام في الدين؟ إذا اعتقدت أن الناس يصلون قبل الوقت فلا تذهب للمسجد، صلي في بيتك خلاص، هؤلاء لا يصلون فلا تصلي معهم، اجي صلي في بيتك تطمئن إلى أن الصبح قد صعيد وأنه قد انبلج الفجر وامتلأ ضوء الآفاق، صلي. ماذا تفعل في المسجد؟ على كل، هذه الأمور التي تثار من أجل الفتنة والنزاعات ونوع من إحياء الأحقاد والأضغان فهي لا يمكن أن تنفع الدين. أن الكثير من الناس قد يرفعون ما تقوله إذا جئتم بهذا الأسلوب في الدين ولو كان ما تقوله عقل، فكيف إذا كان ما تقوله باطلا؟ كثير من الناس لا يدفعون الدين، وإنما يدفعون طريقة التي يقدم بها الدين. أنا إذا جئت مثلا الإمام وهو ينظر إليك تشرب وهو جاء ليصلي، كيف سيكون؟ هذا فيه كلام طويل في هذا الفعل، في هذا الفعل الذي فعلته كلام طويل. الدين إذا قدم بطريقة تنفر فالناس لن يقبلوا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الأمور تحتاج إلى مشاركتين علميتين وفقهيتين يجلس فيها إلى النظري والبحثي والإتيان بالأدلة والمناقشة العلمية حتى يتوضح الحق فيها ويستبين. على كل إذا أدن للصبح خلاص انقطع الأكل ولا يجوز الشرب، وخاصة ونحن هنا في نؤدين في الوقت أن بعض الطلبة هنا يشربون دموسي تشربت يوصل قضيه كفر يوصل عندي وقت قال لي راه ذاك النهار كأدن مدن ولكن أنا شربت قلت له علاش ما كليتي كمل النهار بالأكل أحسن عليك القضاء والكفارة غير كمل النهار كل وشرب كل شرب مع راسك أدنى شو وقت أدنى الفجر طلع العضة وملأ الآفاق والفجر الصادق قد شد جميع فوق الجبال واستبان ممتدا هادت اليمين وهادت اليسار في أغلب الصلوات لا أصلي حتى أخرج وأنظر إلى الصبح وأتأكد منه في الآذان إذا كان مؤذن يؤذن تأكد من أن الصبح قد الفجر قد طلع والبلج وغالب في بعض الأحيان ضوءه ضوء القمر تأكد أن الصلاة قد وانتهى وقتها إلى كماله وتمامه. نعم قد يؤدي بعض يستدل بحديث أبي داود إذا سمع أحدكم نداء هذا الحديث أولا يعارضه العمل عمله الذي عليه العمدة النبي صلى الله عليه وسلم كم بين سحوره وبين الصلاة 50 آية 50 آية كم يمكن أن تكون فيها من دقائق لا ندري القراءة التي تقرأ بها 50 آية نفرض أن فيها مثلا 10 دقائق هذه 10 دقائق التي فصل بها نفس بين الصلاة وبين أكله أدنى ما يمكن أن يكون لا يؤخذ من حديث واحد أو من نص واحد حكم فقهي الذي إذا كان المؤذن مثلا أعلم أنه يؤذن وقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والله تعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم هذا المؤذن تعطل النعس وكأذن هل يمكن أن أشرب؟ ولهذا الحديث يجب أن يحمل على الممكن من المعاني وما تدل عليه الأدلة وما يكون به الاحتياط في الدين وما به يتمكن من العبادة غير ذلك من الأدلة التي لا يمكن أن تنفصل عن هذا المحال أن هذه عبادة يجب أن يتبها بتمامها الذي يأخذ الحكم من حديث واحد أو من مناط واحد أو من احتمال واحد في الدليل هذا إنسان جاهل بطريقة الحمل وتأويل النصوص في الدين جاهل لا يفهم شيئا إذن خلاصة الكلام أن هذا هو وقت السحور إذا كان هذا الفصل قد حصل فهذا كافي وكذا يستحب أصل السحور نعم وندب صوم لرمضان بسفر وإن علم دخوله وطنه بعد الفجر هل يستحسن مثلا في الشخص أن يصوم في السفر ما هو الأفضل في السفر الصوم أو الفطر المالكية تختار الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وخالف الشافعية في ذلك فقالوا إن الفطر أفضل في السفر استدلوا بالحديث المعروف ليس من البر الصيام في السفر وغير ذلك مما استدلوا به المالكية قالوا بأنه يندب له لهذا المسافر أن يكون صائما ولو علم أنه سيدخل إلى بلده بعد الفجر. بعد الفجر يدخل الضحى، يدخل وسط النهار، يدخل إلى ما قبله إذا أن تغرب الشمس. إذا كنت في سفر وعلمت أنك ستصل بلدك بعد طلوع الفجر، معنى أنك ستكون حينئذ صاحب رخصتين، لأنك سافرت في النهار. لو أنك خرجت مثلا وسط الليل وسافرت ودخل عليك وطلع الفجر وأنت في السفر، فأنت صاحب رخصة لأنك سافرت في النهار، فيجوز لك حينئذ أن تفطر. ومعنى بعد الفجر، بعد الفجر يشمل بعد الفجر بساعة، بعد الفجر بساعتين، بعد الفجر بعشر ساعات، بعد الفجر بأكثر من ذلك إلى أن تغرب الشمس. فهذا يندب لك السفر، والدليل ما سمعته من القرآن، وهذا هو الذي تمسك به المالك يسوع. نعم. قوله وصوم بسفر، أي يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطر، وسيأتي شروطه لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ويكره الفطر. وأما قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها، وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر. فإن قلت ما ذكره المصنف من ندب الصوم بالسفر يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قلت الحديث محمول على صوم النفل أو الفرض، إذا شق ويروى الحديث باللام والميم. نعم. إذن هذا الحديث أوله المالكية، فقالوا بأن هذا الحديث مصروف إما للنفل، ليس من البر صيام النفل، أو السفر الذي يشق. قد يقول قائل والصيام هنا عام، وقد دخله الألف واللام الدالة على الاستغراق، وهو يشمل الفرض والنفل، فبأي وجه خصصتموه بالنفل؟ موجب هذا التخصيص هو الجمع بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في هذا الحديث، أنه إذا أريد أن يعمل بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن يعمل بهذا الحديث، لا بد من البحث عن طريق يمكن فيه الجمع بين النصين، والإعمال أو لا من الإهمال. فيحمل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم على الفرض الذي لا مشقة فيه، ويحمل الحديث على الفرض الذي فيه المشقة والنفل مطلقا. وهذا الذي يصار إليه في باب الجمع هو مما يدل عليه فقد التناقض في الأدلة الشرعية. والجمع بين الأدلة مبني على عقيدة دينية قائمة بالمسلمين، وهي أن نصوص الشرع لا يمكن أن تتعارض، هذه عقيدة. فإذا ما عرض شيء في أذهاننا وتبين أن فيه التعارض، فعلينا أن نتهم أفهامنا ونجتهد في الطريق الذي يمكن أن نرفع فيه هذا الأمر الذي عرض في الأذهان، فإنه ليس صحيح. هل يمكننا أن نجتهد في الجمع حتى نتخلص من هذا؟ يجوز ذلك ويخف الأمر في الجمع، وهذا يجب أن يلفت إليه النظر. إذا جاء نصان متعارضا فاعلم بأن هذا التعارض ليس وصفا للنصين. هذا عقيدة المسلمين، أن التعارض يستحيل أن يقع بين دليلين شرعيين. إذن أين يقع التعارض؟ في نفس الإنسان الذي تلقى هذين الحديثين. فإذا ما عرف أن التناقض لا يمكن أن يكون قائما بالنصوص الشرعية، وجب عليه أن يجتهد في رفع هذا التناقض متبعا للعلامات والأمارات والاحتمالات التي تكون في تلك الأدلة. فإذا انتهى إلى وجه من الوجوه التي دلت الأمارة عليه والعلامة التي في محل النظر حكم بذلك وجمع بين النصين وبين الدليلين. فإذا تعذر عليه ذلك ولم يجد شيئا فحينئذ يكون قد أذن له في الترجيح. وكل هذه الأمور أمور عبادية، يعتقد أن النصين لا يمكن أن يتعارض في واقع الأمر، أن الشرع الأحكام الشرعية لا تتعارض أبدا. وإذا قام التعارض بنفسك فاعلم بأن هذا الأمر أمر إدراكي معرفي قائم بقلبك، فعليك أن تبحث عن الطريق الذي يمكن أن تزيل فيها هذا الشيء المستحيل، مستحيل هذا الأمر أن يكون. إذن ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تبحث عن ما يمكن أن يكون مقصودا، اجتهاد في الجمع. وأنت تعرف أن الجمع قد وضع له المتقدمون كثيرا من الطرق، كثيرا من الطرق يستعملون في ذلك طرقا متعددة، فقط نشير إلى بعضها حتى تعلم أن هذا الأمر عندهم مسلك فقهي تابع لعقيدة عدم التعارض بين النصوص. من ذلك مثلا أن يكون الدليلان الذين يظهر الدليلان الذين يظهر أنهما متعارضان أن يكون باختلاف الوقائع. ورد دليل في واقعة والآخر ورد في واقعة، هذه واحدة. ثانيا كما هنا أن يختلف التقييد، التقييد الذي في هذا والتقييد الذي في هذا، وبذلك يرفع التعارض. ولذلك أن قيدنا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم بصوم الفرض الذي لا يشق، وقيد الحديث بالصوم الفرض الذي لا يشق وبالنفل، هذه طريقة. الطريقة الثانية وهذه تقع إذا تعارض الأمر والنهي هو تنزيل مرتبة الدليل، ينزل مرتبة الدليل. مثلا يكون هذا أمرا وهذا نهيا، غير تمس هذا النهي غير ينزل كراهة، ربما ينزل هذا النهي إلى الكراهة، أو ينزل هذا الأمر إلى الندم. وإذا وجدت الأمر قد نزل فاعلم بأنه بسبب الجمع. إذا ما لقيتش دليل ديال تنزيل الأمر إلى الندب فابحث عن الجمع، فإنه يكون سببا في كثير من الأحوال إلى تنزيل درجة الوجوب. وكذلك أيضا قد يكون النهي نزل إلى درجة الكراهة بسبب الجمع بين الأدلة. ربما تظن بأن هذا الجمع لا يطلب إلا بين النصين، وهذا غلط، فإن التعارض قد يكون بين النص وبين القاعدة، بين النص وبين المصلحة الراجحة، بين النص وبين العلة، بين النص وبين دليل آخر كالاستحسان والاستصحاب وسد الدارعة وغير ذلك. ولذلك الذي لم يتفطن لهذا ماذا يقول؟ وجدت حديثا سأعمل به، خلاص وجدت حديثا تعمل به، ولكن ماذا ستفعل بالأدلة التي تقابل هذا الحديث؟ صدر لها، وهي كلها من عند الله، كل من عند الله، كل شيء من عند الله، ماذا ستفعل له؟ تسقط عشرة الأدلة، خمسة الأدلة وتعمل بهذا؟ هذا لا يجوز. ولذلك كثير من الشباب الآن هاد الناس اللي كيقراو غير الآثار والأخبار، ملي كي يذكروا التعارض تذكر التعارض بين النصين، نص ونص تلقى وقع التعارض بين النصين. لا، مش هذا هو التعارض الفقهي، بين النص والمناط، بين النص والقاعدة، بين النص وبين أحد أصول الفرعية مثل الاستدلال اللزوم كذا، قل ما يخلو بحث فقهي من التعارض، قل ما يخلو بحث فقهي من التعارض. ولا يمكن أن تكون وافيا بالجمع بين الأدلة إلا إذا استحضرت جميع الأدلة التي تعرضت. وكان هذا مثلا إذا قيل مثلا إذا كان المؤذن يؤذن فكذا كذا، لماذا لم تجلب أحاديث الأخرى التي فيها فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم مثلا، ولا الأحاديث الأخرى التي فيها أن الاسم كان يفصل بين كذا، وفي الحديث الأخرى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأحاديث أخرى، على إيش هذا الفهم العجيب الغريب؟ وعن عشرات الأدلة الأخرى التي تدخل معك في الموضوع. هذا النوع من الفقه ما مروكل عند المسلمين، أنه يجي الحديث ويقول شوف لقيت الحديث، خلاص لقيت الحديث واحد الحديث، ويقول المسلم يجب أن تنظر في جميع الأدلة الأخرى التي معك في الموضوع، ولا وليس فقط الحديث هو الذي يعارض الحديث، قد يعارض الحديث أمور كثيرة، وأنت إذا تفطنت لهذه الفروع التي ندرسها فإنك ستجد هذا الأمر جاريا باديا ظاهرا هكذا. إذن فالمالكية لم يرد الحديث، وإنما جمعوا بينه وبين ظاهر القرآن، فقيدوا القرآن بقيد وقيدوا السنة بقيد. لا يمكن أن نعمل الحديث ونسقط القرآن، ولا يمكن أن نعمل القرآن ونسقط الحديث ما دام صحيح. كل من عند الله، كل من عند الله، الحديث جاء وحيا والقرآن جاء وحيا. وكيف تحرص العزيمة والرخصة لا تتعارض؟ إذا تحقق المناط فإنه يكون إما عزيمة وإما رخصة. الذي يحتاج إليه هنا هو تحقيق المناط، لأن التعارض العزيمة والرخصة لا يمكن أن تتعارض، يمكن أن تتعارض، لأن المكان ديال العزيمة لا يمكن أن تكون فيه رخصة، ومكان الرخصة لا يمكن أن تكون فيه العزيمة أبدا. الذي عنده الرخصة عنده الرخصة، ما عندهش عزيمة، اللي عنده العزيمة لا عنده العزيمة ما عنده رخصة، لا يمكن أن يجتمع في محل واحد. لأول مرة شفت واحد الفتوى في هاد الناس المعاصرين يجمع فيها ما بين توجيه بالرخصة والتوجيه بالعزيمة، ما عمري شفت أنا فتوى في الإسلام بحال هذيك ديال هذا الزمان. واحد علل واحد الحكم بصفة تدل على أن الحكم رخصة، ثم بعد أسطورين علل له بصفة تدل على أنه عزيمة. ما عمرش تنفع هذه الفتوى، لأنك إذا عللت بوصف العزيمة خلاص فالحكم يبقى عزيمة، وإذا عللت بوصف الرخصة يبقى الحكم رخصة. أن يكون الحكم رخصة وعزيمة بهيئته وذاته معينا فهذا لم يوجد له نظير، ما عمره كان هذا الشيء عبر التاريخ. علل واحد هذه المعاملة، علها بأن الربا فيها قليل، يقول لك هذه الفائدة ما يسمى بالفائدة وهي الربا في الحقيقة قليل، ولذلك لا تؤثر في أن المعاملة بيع أو قرض أو ما شابه ذلك. ثم نزل فقال ونظرا لأن الناس يحتاجون والناس مضطرون كذا وبدك يحل. هذا النوع من الفتوى كيدلك بأن الناس الآن في هذا الزمن لا علاقة لهم بشيء اسمه الفقه نهائيا، حتى المبادئ الأساسية غير موجود في هذا الزمن. كيف تعالج الحكم بالعزيمة والرخصة؟ قلت الكلام أن المالكية قد قيدوا هذا النص القرآني بما سمعتم والحديث الآخر بما ذكر، فحصل الجمع، والجمع بين الأدلة المطلوب، وعقيدة المسلم أن الأدلة السائرة تتعارض فلا بد من المصير إلى ما يحقق هذه العقيدة. هل نستفيد من هذا أن المالكية لم يروا أن الآية منسوخة؟ الآية؟ الآية. لا لا. خير لكم. لا لم تنسخ. لم تنسخ لأنها جاءت في سياق ذكر الصفار. في سياق ذكر الصفار. لم يروا أنها منسوخة. قال رحمه الله ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة، فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علمه. نعم. وصوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وهو يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، واليوم الثامن يكفر سنة. صوم يوم عرفة من السنة، قد ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحسبوا أنه يكفر سنة، أحسبوا على الله كذا النص، يكفر سنة قبله وسنة بعده. وهذا لغير الحاج كما هو معروف، فصيام يوم عرفة ثبت في السنة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ورد في بعض الأحاديث كان يصوم التاسع من الحج من ذي الحجة والعاشر منه وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميسين. وهذا الحديث حقيقة تكلم فيه بعض المحدثين، ولكن الصحيح هو أنه حديث صحيح، فهذا هو مستند من قال بأن صيام يوم سجن يوم عرفة، يوم عرفة فيه هذا الحديث الذي ذكر. قوله هو يكفر سنتين إلى آخره، أي كما ورد بذلك الحديث الصحيح. قال بعضهم يؤخذ منه أن من صام يوم عرفة لا يموت في العام القابل، لأن التكفير يشعر بحياته وصدور ذنوب منه. فتأمل، هذا استنباط لبعض العلماء، قالوا لأنه كيف يمكن أن تكفر السنة والرجل قد يموت فيها؟ فاستنبط من هذا الحديث أن من صام يوم عاشوراء ضمن له أن يعيش إلى العام المقبل، لأنه كيف يمكن أن تكفر ذنوب سنة وأنت في القبر؟ إذن لازم ذلك أنك ستكون حيا. وفي الحقيقة لو عرف الناس هذه النكتة لصاموه من أجل هذا، أما تدن أن الإنسان لكي يبقى سنة كاملة هكذا بصوم يوم مع هذه الفتان وهذا الهرج وهذا، فإنه سيقول أنا صمت عرفة، وإذا إن شاء الله العام مضمون. على كل هذا استنباط لبعضهم، ولكن قد يكون الأجر ثبت له إن قدر الله وفاته، فسيكتب له الأجر والمثوبة التي في مقابلة غفران ذنوبه. إذن ليس هذا قطعيا في الدلالة على هذا الحكم، ولو كان قطعيا لكان أمرا عظيما. وفي بعض الكتب هنا يكتب في بعض الأدعية في الرهون وغيره أن من قرأ يوم عرفة أدعية وردها هناك ضمن له أن يعيش عاما كاملا، ذكر هكذا: من قرأ هذه الأدعية في يوم كذا فإنه يبقى حيا إلى العام المقبل. انظروا في كتب الرهوني وربما الزرقاني قد أوردوا هذا الكلام في حاشية على شرح المختصر. وعلى كل فهذا استنباط ليس قطعيا كما ذكر، لأنه يمكن أن يقال بأنه إن مات فالأجر يكتب له، وبذلك قد تبس له ما قصده الشارع من ذلك. ثم إن قوله وندب صوم يوم عرفة إلى آخره المراد تأكد الندب، وإلا فالصوم مطلقا مندوب. نعم. إن لم يحج وكره لحاج صومهما للتقوي على الوقوف والدعاء. أولا، المالكية تتمسك في عدم صوم الحاج يوم عرفة بأمرين: الأول هذا التعديل الذي ذكره، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة، فإن الناس قد شكوا في صومه كما هو معروف، فقال قوم صام، وقال آخر لم يصوم، فبعثوا إليه بقدح، ظنوا أنه قدح لبنين أو قدح ماء لا أتذكر، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، فعلموا بأنه غير صائمين. تمسك المالكية بهذا، فقالوا إذن الأفضل لمن كان في الحج يوم عرفة أن لا يصوم، هذا أولا. ثم نظروا في المعنى المستنبط من هذا الترك، فقالوا بأن الذي قضى بذلك هو التقوي على الحج والقدرة على آداء المناسك، فإن الصوم يضعفه الشخص ولا يقوى على المسير ولا يقوى على الإتيان بهذه العبادة على وجهها، قد يلحقه الضعف ويلحقه الخور في هذا فيكون ذلك مؤثرا في هذه العبادة. إذن الحديث هو الأصل والمعنى هو المستنبط. بعضهم يعيب على الفقهاء في باب الاستدلال أنه توجد عندهم النصوص فيذكرون المعنى وحده، وهذا في الحقيقة فيه ما يستحق أن يلتفت إليه، لأن الذي اعتمدوا عليه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة، وكان على ناقته، كان على أن يقول ولأنه صلى الله عليه وسلم قد ترك الصوم في ذلك اليوم، ثم يستنبط من هذا أيضا المعنى فيقولون وهذا قد يكون من أجل التقوي على الإتيان بعبادة الحج على تمامها وكمالها، هذا أفضل. أما التعليل فقط بالمعنى دون ذكر النص مع أن النص هو العمدة ففيه نقص في الاستدلال. هو قضية الصيام لم يمنع، قضية الصيام لم يمنع، لم يقل أحد إنه ممنوع، من أراد أن يصوم فليصوم كان حاجا، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل له هو ترك الصوم أو الأكل؟ الأفضلية إذا دلت سيدل عليها العمل النبوي، فلما كان العمل قد دل على الترك عرفنا أن هذا هو الأفضل، لأنه لا يمكن أن يترك ما هو الأفضل، فلذلك تمسك به المالكية ثم استنبط منه هذا المعنى، هذا وجه قوي في الفقه. نعم ها؟ نعم لا هو دابا التاسع ده الوقوف لأن غالبا متى يكون الوقوف؟ يكون يوم التاسع، هذا هو المعروف، إذن فيوم التاسع هو المقصود بيوم عرفة. إذا كان الناس وقعوا في الغلط أو في الإشكال فهذا لا يضر، كما سيقرر ذلك مبينا في باب الحج. قد الناس مثلا يغلطوا ويقفون يوم الثامن أو يوم العاشر، هذا لا يؤثر في الحج، هذا لا يؤثر، لأنهم لما وقفوا بالنية الوقوف وإن خالفوا في الزمان فهذا لا يؤثر في الحج. إذا فعرفة هو يوم الوقوف، يوم الوقوف في عرفة، هذاك هو يوم هذاك هو اليوم ديال الصيام. ولكي يقول لك لا راه حنا عندنا التسع ديالنا والاخرين عندهم التسع ديالهم، ما كاينش شي حاجه سميتها تسع باختلاف المطالع، هذا غلط. التاسع الوقوف هو يوم وقوف الناس في عرفة، هذا هو يوم عاشوراء الذي يوم التاسع الذي يتعلق به الصوم فقط، ولا يوجد غير ذلك، لأن كل عبادة تعلقت بالمكان فالاعتبار فيها محل الوقوع، هذه عبادة تتعلق بالمكان، كل عبادة تتعلق بالمكان فالعبرة فيها بيوم الوقوع، تاسع ذلك المكان، غلطوا أو أصابوا الفعل خلاص، كل عبادة تتعلق بالمكان فالعبرة بوقوع في ذلك المكان، العبرة المكان ولا غير ذلك، هذا هو الراجح في المسألة، ولكن كثر فيها القيل والقال. إذا كان عندك التحقيق بأنهم أخطأوا، ودب التحقيق بأنهم أخطأوا، إذا ماذا ستفعل أنت في الحج أو هنا؟ أنت هنا صوم يوم التاسع، ولكن إذا كان عندك التحقيق كما ذكرت صوم يوم التاسع، ولكن إذا كان قد فقط أنهم عندهم الهلال ثبت عندهم ووقفوا يوم التاسع فالعبرة بيوم التاسع ويوم الوقوف هكذا. إذا غلطوا واتبعتهم في ذلك فهذا لا يضرك، ولكن إذا تحققت بأنهم أخطأوا كيفاش تحقق الله عليك كيفاش تحقق مازال ما عندناش علم المحيط بالفلك وكيف الأمور هذه. فإنك حينئذ فإنك تصوم يوم التسع المحقق عندك. طيب قال رحمه الله: وعصر ذي الحجة عطف عام على خاص، وفي تسميتها عشرا تغريب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء. نعم. واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا. نعم، هذا العصر من ذي الحجة ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف: ما من أيام حب الأعمال فيها إلى الله منهن، ما من أيام، نعم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر. قال الراوي يعني عشرة ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله وأهله فلم يرجع بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا معنى الحديث، الحديث المعروف محفوظ. إذن فهذا العصر من ذي الحجة في هذا الحديث، فلذلك كان العمل فيها بهذه المرتبة. ويطلق العشر عليه إنما هو من باب التغريب، لأن يوم العاشر هو يوم العيد، يوم العيد لا يمكن فيه الصوم. إذن فهذا من باب التغريب، ذكر العشر وأراد التسع فقط، تسعة الأيام. إذن ثم اختلف الفقهاء: هل كل يوم من هذه الأيام التسعة فيها ما في يوم عرفة؟ بعضهم ذهب إلى ذلك عملا بهذا الحديث واستنباطا منه. انظر كيف استنبطه وما وجه استنباطه منه وقيمة هذا الاستنباط، وصحيح أو غير صحيح. لكن الراجح أن التكفير لسنة وسنة مخصوص بيوم بصوم يوم عرفة على الراجح. وعلى كل حال فهذه الأيام وليالي العشر فيه ما فيه من الخير والفضل. نعم. قال رحمه الله: عاشوراء وتسوعاء بالمد فيهما، وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تسوعاء لأنه يكثر سنة. نعم، كذلك تسوعاء وعاشوراء يوم عاشوراء، وكذلك يوم التاسع أيضا. وورد في هذا من الأحاديث ما تعرفون بأن يوم عاشوراء كان أصلا يوم صوم في الزمان الأول قبل نزول رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نزل فيه الله موسى فصمناه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وصمه الناس. ثم لما نزل رمضان فمن شاء صمه ومن شاء تركه. هذا ملخص ما في هذا الحديث. في بحث فقهي أن التاسع والعاشر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن بقيت إلى قابلين لأصومن إلى صومنا يوم التاسع والعاشر. فيه حديث بين التاسع والعاشر كلاهما يدخل في نفس الحكم، التاسع والعاشر. ولكن المشهور هو يوم عاشوراء، يوم العاشر، يوم العاشر، يوم عاشوراء لكي يسموه الناس عاشوراء في البلد. هذا هو الذي يصاب، هذا هو الذي يصوم بالأصل. ولكن في الحديث ما يدل عنه يصوم يوم التاسع يوم العاشر كما هو معروف. قوله عاشوراء هو عاشر المحرم وتاسعاء تاسعه. نعم، وهذا اليوم قال بأن الله تعالى نجى فيه كثيرا من الأنبياء، فلم يكن هذا الصوم منزلا ولكنه فعل شكرا. وهل هذا يمكن أن يكون مستندا غير المسلمين في هذا الباب فيحدث الصوم والعبادة فقط بسبب الشكر؟ هذا مبحث فقهي، لأن هل يمكن أن يحدث الإنسان عبادة شكرا لله تعالى كان يصلي ويصوم ويتصدق لأمر ما ويتكرر ذلك في كل سنة ويكون ذلك مشروعا؟ إذا نظرنا في عاشوراء فهو مؤسس على الشكر فقط، ولم يرد فيه نص ولا شيء. وقال إله الكريم موسى فيه الخليل والكريم موسى أدم داود ابنه إدريس، هؤلاء كلهم حفظوا في يوم عاشوراء، ليس كذلك؟ كما يروى. وقال إله الكريم موسى، الكريم موسى أدم داود ابنه إدريس، قالوا هؤلاء جميعا حفظوا في هذا اليوم. واليهود كانوا يصومونه شكرا لله لأنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون في البحر ومضى فيه موسى ناجيا فصاموه شكرا. هل يمكن أن يؤخذ من هذا الفعل الذي أحدثه اليهود وصار قربة وصار متعبدا به وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هل يمكن أن يكون هذا مستندا لمن يقول بأن النعمة ما إذا حلت بالمرء يجوز أن يحدث لها ما يقابلها من الشكر أو لا يجوز؟ دعك من العواطف ومن المذاهب، انظر في قيمة هذا القول وفي هذا الأمر ثم استنتج منه ما يمكن أن يستنتج فقها. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذا سؤال تجدونه في كتب الأصول، تجدون هذا في الفروع في الأصول الفرعية. ألا تقرؤونه في الفروع في الأصول الفرعية؟ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ والذي تقرر فيه في المذهب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على أنه منسوخ، وما هو من قبيل العقائد والأحكام العامة المحرمة عند جميع الملال فشرع من قبلنا شرع لنا، على التفصيل الذي جاء به شرعنا وعليه. فهل يمكننا أن نقول مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كي يقوله دابا الناس الذين يناقشون هذا القضية ديال الاحتفال بالمولد، مثلا المولد النبوي باعتباره أنه كان يوما أظهر الله فيه النور وبعث الله فيه الرسول وكان ما كان على ذلك من الآثار والتغييرات وحذف الشرك وإحياء التوحيد وكذا، هل يمكن أن يحدث في هذا اليوم شيء يكون مناسبا للشكر أو لا يجوز؟ أنا أحدثكم بمنظر الفقيه فقط، خليك أنت من البدع ولا من البدع، أنا أسألك عن الفقه، مش ممكن أو غير ممكن. جيد، ألم يكن أبو لهب قد اعتق تويبية بسبب تويبة بسبب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك نافعا له؟ أليس الرسول نعمة فيقع الفرح بهذه النعمة وبفضل الله وبنعمته في ذلك فليفرح؟ لما داخل النقاش؟ نحن ليس عندنا لا نحتفل بشيء ولا ننكر شيء، ولكن نريد أن نعرف نظر الفقه في هذه الجزئية التي كثر فيها القيل والقال. أنا دابا بصنا القول فيما يستطيع العامي أن يتكلم فيه، أما إذا رفعنا ذلك إلى مرتبة رعاية المقاصد والصراع بين الآثار والمنافع والصراع الآن الذي يوجد بين الإلحاد والإسلام وبين الوسائل التي تمكن من نصرة الدين وبين إظهار ما يبغضه أهل الشر في الشخصية الرسول، هذه أمور وأمور قد تجلب في هذا المكان. نتحدث عن بسط مسألة من هذه الزاوية التي يمكن العامية أن يتكلم فيها، الإنسان العادي قد يفهم المراد، ويمكن لمن ليس قادرا على أن ينظر في جهات أخرى في هذا الباب، لأن الأمور الآن التي استجدت وأتت وحشرت بعد القواعد في الصدارة هي أحوال التي ظهرت في هذا الزمن. ما الذي يقع على الدين عندما تفكر في هذا الواقع؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يمكن ترك الحرام إلا به فهو واجب الترك، وتركه واجب أو فعله واجب إن كان لابد منه. ربما يحتاج هذا إلى مزيد من البسط في القول. الآن موسى حفظه الله يوم عاشوراء فصمه الناس شكرا، هذه نعمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قبل هذه العبادة المؤسسة على هذا الأصل، قبل هذه العبادة عبادة الصوم التي تأسست على هذا الأصل، وكون قد أقر هذا وبقي عليه إلى أن توفي وتركه للأمة سنة دليل على أن هذا الأصل معتبر في بناء الأحكام. ونعود السؤال، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نجاة موسى؟ لما إذا نظرنا إلى الفوائد ونظرنا إلى التغيير في الوجود ونظرنا إلى أننا كلنا بوصل عندنا الحمد لله الأنساب وعندنا الأنساب ديالنا محفوظة وعندنا الوالدين تنعرفوهم وعندنا مع العقد الشرعي بين الرجل والمرأة وكيولد ولاد الحلال وكذا، وهذا بين نظرتي غير في هذه الجهات ديال المنافع النفسية والفكرية والأخلاقية والدينية، وهذه تشوف دابا البحور من النعم. ألا يستحق هذا أن يشكر؟ دابا أنا كنسولكم، أنا أسألكم، أنا كنسولكم واش تحرك العقول ديالكم شوية. على كل حال هذا يحتاج إلى مزيد من التقريب، لأن قدر الله تعالى أنه عرض هذه الجزئية في محل ما فسنبسط القول فيها ونبين الجهات التي وقعت الغفلة عنها. لما يمكن سيد أنت أن تستعمل جميع أدواتك في احتقار شخص الرسول وتمنعني من استعمال أدواتي في نصرته وبيانه وتجليته وتقويته. فالسلاح الذي يقابل السلاح لا بد أن يكون في مستواه، هذه جهات، وقد يكون ذلك واجبا في بعض الصور وليس مباحا فقط. ثم إن المسلمين لن يحدثوا العبادات، وهذا يحدث العبادات أفعال تقع تحت العمومات الشرعية، وهذا يحدث الصوم ويحدث الصلاة ويحدث أمور لا يمكن أن تحدث في الدين بالإجماع، لكن يمكن أن يحدث أمورا من المباحات، فما المانع من ذلك؟ وأنا لا غير كنهضر، لما كان يقول لا أي شيء إلا إطارة الأمر الفقهي، أما إذا كان الأمر يتعلق ببناء الحكم فحينئذ ستكون جملة مختصرة ما فيهاش التشعبات وهذه الأشياء، فقط هنا أثير هذا الأمر في بهذه المناسبة. كيف يكون نجاة موسى تحدث من أجله عبادة يشكر فيه الله تعالى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقبل أن يتعبد بعبادة لم تنزل، رغم ما نزلش، لم تنزل من السماء عبادة يوم عاشوراء، أحدثها الناس بهذا الأمر فسألهم فقالوا لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نزل الله فيه موسى فصمناه شكرا، فأقرهم على ذلك ومات وتركوا الأمة يصومونه تقربا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى فرصة.